أيضا عندنا مثلا في بيوع عندنا شيء اسمه الربا، أنني أنا أستغل حاجتك أيها الإنسان المحتاج فأجعلك تتعهد بأن ترد لي المال بأكثر مما أخذته. هذا الربا اللي هو ظلم واستغلال لحاجة الفقير، اليوم العالم كله يتعامل به. صندوق النقد الدولي يتعامل بالربا وأفقر الملايين. لا مشكلة، داخل منظومة مادية أنا لن أشعر بالذنب، لن أشعر إذا نجشت، لن أشعر إذا احتكرت نهائيا إذا كنت سأستفيد، لن أشعر إذا بعت الأشياء الضارة كالسجائر وغيرها نهائيا، لأني لا يوجد عندي أي التزامات أخلاقية أو غير ذلك. أنا هنا مادة، أعيش لي، ممكن أعيش لي أموت، أجمع المال فلا مشكلة نهائيا من مثل هذا الأمر، وأسلي نفسي بالكلام عن الحرية وإلى آخره. طيب منظومة الزواج مثلا وحقوق الزوجية، الآن مثلا في فرنسا يقول الفتاة لها أن تدخل في علاقة مع رجل في سن 15 عاما. طيب هذا لو كان يحدث في الدول الإسلامية على جهة زواج الناس يعتبرونه مشكلة، مع أنه زواج، يعني زواج، يعني الرجل دفع لها مهرا وخطبها من أهلها ورعيت شروط الكفاءة، وإذا أنجبوا ولدا الرجل ملتزم به، وحتى لو حصل طلاق لها نفقات، ثم بعد ذلك يعني هي إنسانة معززة مكرمة. في فرنسا أكثر من 30% من الأمهات العازبات يعيشن تحت خط الفقر، أم عازبة، يعني خصوصا إذا الأب لم يرغب أن ينفق على هذا الولد أو لأنه ولد غير شرعي باختصار. طيب أيه، فهذا الفكر يعني يفتح كل شر في الدنيا، كل شر. فلما يأتي إنسان، إذا جاء إنسان وكان على هذا الفكر تماما فهذه مصيبة، هذا إنسان مجرم بحد ذاته، مجرم ينبغي أن يعامل هذه المعاملة. فإن كان هناك إنسان لا هو ليس على هذا الفكر ولكنه يتسامح مع أصحاب هذا الفكر، فينبغي أن يعامل كما هم يعاملون من يتسامح مع من يسمونه إرهابيا. حتى الطوائف التي يسمونها إرهابية أو غير ذلك داخل المنظومة المادية تصرفاتهم مبررة لا مشكلة فيها، لأنه أنا إذا كنت في حرب وهذا التصرف سيجلب لي النصر فما المشكلة؟ نحن نعرف دولا قامت مع أنهم قاموا بأعمال إرهابية ودينوا في الأمم المتحدة، مثل دولة اليهود إسرائيل، هنا قرارات أدانتها، الهند هنا قرارات أدانتها. يعني هو الإرهابي يقول لك، يعني أنت الذي تسميه إرهابي، يعني يقول يعني لا مشكلة إذا جاء الأمريكي وقصفني وقتل عندي مدنيين، ومشكلة كبيرة جدا إذا أنا قتلت عنده مدنيين في بلده لكي أضغط عليه لكي لا يأتي إلى بلدي، أو لكي يضغط عليه المدنيون لكي لا يأتي إلى بلدي. هو لما ضرب قنبلة هيروشيما اللي قتلت عدد هائل جدا من الناس، قال إيه يعني الحمد لله، صحيح قتلت ولكنها أوقفت الحرب. طيب هم الجماعات الإرهابية تقتل اللي تسمى إرهابي، هي تقتل لغرض مصلحة، ضغط أو جعلهم يتوقفون عن قصف بلدانهم أو عن التدخل في شؤونهم أو إلى آخره. فداخل منظومة مادية، لا تكلمني بدين ولا اللي اسمها إنسانية أو حقوق إنسان أو كذا، هذه كلها إذا أصحابها متبنين للنظرة المادية، إذا النظرة المقابلة وجهة نظر، لا تستطيع أن تدينني بنص، وجهة نظر. يعني حتى يكلمك حد رده وكذا وهو متبني نظرة مادية، أنت لا فرق بينك وبين أي حشرة، لا فرق بينك وبين، يعني اللي يقتلك أنت مت بحادث أو قتلك شخص متعمدا أو يعني الآن مثل حتى مسألة خلق اللقطة، هذا اللي عند في الإسلام أنك إذا وجدت شيئا مرميا تعرفه سنة، إذا كان ثمينا، يعني أنا داخل منظومة مادية، آخذ المال حتى لو جت بطاقته وكذا، ألقيها في قمامة وأرتاح وأستفيد من هذا، ما المشكلة؟ من سيطاردني قانونيا إذا أخذت مال في محفظة مرمية؟ يعني كيف سيعرف أصلا هذا المال؟ 90 إلى 99% لن يستطيع أحد اللحاق بي. طيب، يعني أنت مثلا حملات هذه، مثل حملة هذه ميتو أو كذا، آلاف المتحرشين نفذوا بجلدهم، علما أن الكثير منهم ممكن يكون تبع لي. عادي، يعني لا مشكلة، ما المشكلة في هذا؟ داخل منظومة مادية، يعني مثلا حتى إذا جيتهم داخل منظومة مادية يمنعون من البغاء مثلا أو الدحارة، ويقولون هذا لا يليق بالمرأة أو هذا يهين المرأة. طيب، هذا شيء يجلب المال وتفعله بإرادتها داخل منظومة مادية، لا تكلمني تقول لي إهانة ولا ولا ولا ولا، خلاص أنا حتى لو أبيعها وأشتريها وهذا شيء هي راضية به، لا مشكلة. تجارب البشر هذا الذي هم يجرمونه، يقولك هي راضية وهي تستفيد ماديا وأنا أستفيد ماديا، لا مشكلة، داخل منظومة مادية لا مشكلة.